بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه الحنبلي في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الشهادات، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، يعني إلا أربعة رجال يشهدون يعني على الزاني بالزنا، فلا يقبل فيه إلا أربعة شهود رجال، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. والإقرار به يعني الشهادة على شخص أنه أقر على نفسه بالزنا، يعني إما الشهادة وقعت الزنا نفسها، أو في الشهادة على شخص أنه أقر على نفسه بالزنا. فلابد من أربعة رجال يشهدون أن يعني على وقعة الزنا، أو على من أقر على نفسه أنه أقر به أربعا، كذلك يعني يشهدون على المقر أنه أقر به أربعا، أربع مرات، يعني أربعة يشهدون على المقر أنه أقر أربع مرات. قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، يعني عياذا بالله من فعل الفاحشة ببهيمة، فهذا موجبه التعزير. قال الشارح: لأن موجبه التعزير، يعني المترتب على هذا الفعل التعزير، وليس حدا من الحدود، فيكفي فيه شاهدان رجلان. قال: ويقبل في بقية الحدود والقصاص. ويقبل في بقية الحدود، قال الشارح: كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق. بقية الحدود كحد شرب الخمر، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق. في بقية الحدود والقصاص، يعني وكذلك في القصاص أن زيدا قتل عمرا، فهذا أيضا يقبل فيه رجلان كما سيأتي. كل هذه المسائل يقبل فيها رجلان. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، أن فلانا أوصى إليه بكذا. كل هذه المسائل قال يقبل فيه رجلان، يعني يكفي فيه شاهدان. إذا شهد عقد زواج، شهد على نكاح، أو شهد على طلاق، أو على خلع، أو على إثبات نسب وولاء، أن فلانا هو المعتق لفلان، يعني أو عصابة المعتق إلى آخره. قال: وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان. قال: ويقبل في المال وما يقصد به، وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه، أي في البيع ونحوه، رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. الشهادات في الحقوق المالية، لأن الله سبحانه وتعالى في آية الدين قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هذا في الحقوق المالية، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية. قال الشارح: وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. قال: أو رجل ويمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، فيمين المدعي والشاك. وقال الشارح: ويجب تقديم الشهادة عليه، يعني يبدأ الأول الشاهد ثم يحلف المدعي يمينا يعني عوضا عن الشاهد الثاني. فإذا هذه المسائل اللي هي في الحقوق المالية. قال في المال وما يقصد به المال، يعني ما يقصد به المال كالبيع، الشهادة أن فلانا باع كذا أو اشترى كذا، هذا يترتب عليه حقوق مالية، يعني إن لم يكن مالا ولكن يقصد به المال. والأجل في البيع، يعني أن هذا البيع كان إلى أجل، الثمن كان مؤجلا إلى زمن كذا، فيشهد على الأجل، أو يشهد على الخيار في البيع. كما تعلمون أنواع الخيار، يعني منها مثلا خيار الشرط، أن البائع أعطى المشتري مثلا مدة أسبوعين أو شهرا، إذا لم تعجبه السلعة يمكنه أن يعيدها فيه ويسترد ماله أو كذا. إذا جاء البائع وأنكر الخيار، فيأتي هنا المشتري يأتي بشاهدين يشهدان له يعني أنه كان معه الخيار في إعادة السلعة خلال هذه المدة إلى آخره. فهنا في هذه المسائل المالية يكفي فيها يعني طبعا إما رجلان، وإما رجل وامرأتان، وإما رجل ويمين المدعي. طيب هو قال ونحوه قال الشارح كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة إلى آخر ما ذكره من مسائل، كلها أمور يقصد بها المال، يعني يترتب عليها حقوق مالية، والمقصود بها يعني بالشهادة إثبات هذه الحقوق المالية. طيب قال وما لا يطلع عليه الرجال، وما لا يطلع عليه الرجال، قال الشارح غالبا، يعني غالبا الرجال لا يطلعون على هذه الأمور. قال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة، يعني هذه المرأة بها عيب كذا وكذا، يعني والبكارة والثيوبة، أنها بكر أو ثيب، أنه قد يكون تزوج المرأة يعني على شرط أنها لا عيب بها ووجد بها عيب، وبينهم يحتاجون إلى من يشهد بذلك، وتزوجها على أنها بكر وبانت ثيبا ونحو ذلك. قال والحيض والولادة، والولادة، قال والحيض والولادة، إن هذه الأمور يترتب عليها مثلا الحكم بانقضاء العدة أو عدم انقضاء العدة وكذا. والولادة قال والرضاع والاستهلال، والرضاع والاستهلال أي صراخ المولود عند الولادة، أنه استهل يعني صرخ، لأنه قد يحصل مثلا أن المولود يولد ميتا ويحصل تنازع، هل ولد يعني حيا ثم مات أو ولد ميتا، لما يترتب على ذلك من حقوق في إرث ونحوه. فهنا يعني يحتاج إلى من يشهد أنه استهل صارخا أو ليحكم بأنه ولد حيا يعني ثم مات بعد أن ولد ولم يولد ميتا. قال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، يعني هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال غالبا، يعني المولود أول ما ولد يعني كانت المرأة مثلا عند القابلة التي تولدها مثلا أو بحضرة نساء أو كذا، فالمولود صرخ ثم مات، والرجال غالبا لا يشهدون ذلك على ما يخرج لهم المولود، يكون الأمر يعني قد انقضى، فشهود الوقعة مثلا كلهم من النساء. ففي مثل هذه الأمور يقول يعني تقبل فيه شهادة امرأة عدل، هذه المسائل يقبل فيها شهادة امرأة عدل، يعني امرأة واحدة توفر فيها صفة العدالة، وتكلمنا عن معنى العدالة في الدرس الماضي. قال والرجل فيه كالمرأة، يعني قال الشارح وأولى، يعني إذا كانت شهادة امرأة واحدة تقبل في هذه الأمور، فمعناه أنه لو شهد فيها رجل، لو حصل أن رجلا يعني حضر هذه الوقعة لسبب ما اطلع مثلا على هذه الأمور، من العيوب النساء تحت الثياب أو البكارة والثيوب أو الرضاع وكذا إلى آخره. فإذا اطلع على ذلك رجل وشهد به فإنه يقبل، والمرأة الواحدة تقبل يعني. يعني كالطبيب يعني. مثلا كالطبيب مثلا أو. قال تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة، يعني لو شهد رجل بذلك قبل. يعني مسألة الاستهلال مثلا قد يكون قريبا مثلا وقت الولادة أو كذا، وسمع صراخ الصبي مثلا أو شيء، ممكن المرأة ستار ممكن كذا يعني، فيشهد أنه استهل له. قال ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، القود اللي هو القصاص، فيما يوجب القود يعني فيما يوجب القصاص. إذا أتى بشهود أن مثلا عمرو وجد مقتولة، وجاء مثلا أهله أتى أحضروا رجلا وامرأتين يشهدان أن زيدا هو الذي قتل عمرو عمدا، بحيث يثبت القصاص. فمن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، يعني هم يريدون إثبات القود يعني القصاص، والقصاص كما مر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، لا يثبت إلا بشهادة رجلين. فهو أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين، رجل وامرأتان وشاهد ويمين، هذا يقبل في ماذا؟ في الأموال، ولا يقبل في الحدود والقصاص. فإذا أتوا برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، قال لم يثبت به قود ولا مال، يعني لم يثبت به لا القصاص ولا الدية. يعني هنا لأنه قد يحصل استشكال، يعني يقال طيب رجل وامرأتان صح لا يثبت القصاص، ولكن ممكن ننتقل عن القصاص إلى الدية، والدية حق مالي، فلماذا لا تثبت برجل وامرأتين مع أنها من الحقوق المالية؟ فالشارح يوضح ذلك، قال لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. يقول لأن الدية إنما تكون بدلا عن القصاص، إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فلن تثبت لهم الدية إلا إذا ثبتت الجناية أصلا وأنهم يستحقون القصاص، فحينئذ يمكنهم التنازل عنه إلى بدل الذي هو الدين. لكن إذا كانت الجناية أساسا لا تثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، فبالتالي لم يثبت القصاص فلم يثبت بدله. قال لم يثبت به قود ولا مال. طيب موضوع السرقة الحكم فيها يختلف. قال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. قل لكن في حد السرقة لو أتى برجل وامرأتين يشهدان أن فلانا سرق ماله، أن فلانا سرق ماله، فهنا قال يعني شهادة رجل وامرأتين لا يثبت بها حد القطع على السارق، لا تقطع يد السارق بشهادة رجل وامرأتين، ولكن يثبت له المال. إذا شهد رجل وامرأتان أن فلانا سرق ماله وجب على هذا السارق أن يرد إليه ماله الذي أخذه بغير حق، فيثبت المال ولكن لا يثبت حد السرقة. واضح؟ وكذلك إذا أتى بشاهد واحد مع يمينه، هو يمين المدعي شاهد واحد، رجل شهد أن فلانا سرق ماله وحلف المدعي يمينا مع شهادة الشاهد، فيحكم له بهذا المال ولكن لا يحكم بحد بقطع يد السارق. قال وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه، وتثبت وإن أتى بذلك رجل، ماشي نعم، زيادة في بعض النسخ، وإن أتى بذلك رجل في خلع، وفي الحقيقة هذه الزيادة مهمة، لأن الحكم هنا في هذه المسألة يختلف حكم الرجل عن المرأة. فإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض، يعني إذا أتى رجل برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، أو أتى برجل واحد يشهد وحلف هو الإيه اليمين أنه خالع امرأته، أنه خالع امرأته على مقدار كذا، يعني مثلا أنه خالعها على أن تعطيه مثلا $1,000 مقابل الإيه الخلع. طيب قال هنا يعني شهادة رجل وامرأتين أو شاهد واحد مع اليمين هذا لا يثبت به الخلع، لا يثبت به الخلع، ولكن يثبت به العوض المالي، يثبت به العوض المالي أنه خالع امرأته على $1,000، تثبت له $1,000 بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة شاهد ويمين المدعي، لكن الخلع لا يثبت بذلك، وإنما يثبت الحق المالي. طيب الخلع بماذا يثبت؟ قال لكن الخلع سيثبت بإقراره على نفسه، يعني بدون يعني يكون الرجل نفسه هو الذي جاء إلى القاضي وقال أنا خالعت امرأتي على $1,000 وهذان هذا الرجل وهاتان المرأتان يشهدان لي بذلك، فهو أقر على نفسه أنه خالع امرأته، فثبت الخلع وبانت منه امرأته، البينونة الناشئة عن الخلع ثبتت، يعني لأنه أقر على نفسه بالخلع، ويثبت الحق المالي. طيب هنا الزيادة اللي هي في بعض النسخ إن أتى رجل، هذا للتنبيه على أنه لو جاءت امرأة برجل وامرأتين يشهدان أن زوجها خالعها، هل يثبت الخلع لها بهذا؟ المرأة الآن هي اللي هتدفع في الخلع، المرأة هي اللي بتدفع العوض مقابل الخلع، فهي تحضر شهودا، المرأة يعني إذا حضرت شهودا هي تريد إثبات الخلع، اللي هم إثبات الخلع، لأنه هي التي ستدفع المال، الرجل يأتي يعني بالشهود حتى يثبت أن له مستحقات مالية عند المرأة، لكن في الخلع المرأة يعني إذا أتت يعني بشهود لإثبات الخلع لابد أن تأتي برجلين يشهدان أن زوجها خالعها حتى يحكم بالخلع. مر بنا من قبل لما قال يعني ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال إلى آخره، قال كنكاح وطلاق ورجعة وخلع، نكاح والطلاق والرجعة والخلع لابد فيها من شهادة رجلين، هذا بالنسبة للمرأة عندما تأتي إلى القاضي وتدعي أن زوجها خالعها وهو ينكر ذلك تحتاج إلى إشهاد رجلين، فإذا شهد لها رجل وامرأتان أو شاهد واحد رجل وحلفت لا يثبت لها الخلع بذلك، لكن بالنسبة للرجل إذا أتى بشهود أنه خالع امرأته على مقدار كذا يثبت له المال، وهؤلاء الرجل وامرأتان أو الشاهد واليمين لا يثبت الخلع، ولكن سيثبت الخلع بإقراره على نفسه أنه خالع. واضح المسألة؟ قال فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة، ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وقال الشارح وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. الشهادة على الشهادة معناها عندنا يسمى شهود الأصل وشهود الفرع، عندنا شهود الأصل وشهود الفرع، شهود الأصل اللي هم شهدوا الواقع، شهود الفرع اللي هم يشهدون أن فلانا شهد على كذا، يعني اللي هو شهود الفرع هنا اللي هي الشهادة على الشهادة، يعني لو فرضنا مثلا أن أن زيدا وعمرا يعني شهدوا أن زيدا وعمرا شهدوا على رجل مثلا نسميه بكر، رجل اسمه بكر، فشهد زيد وعمر على بكر مثلا بحق من حقوق الآدميين، بحق من حقوق الآدميين، ف يعني بحق مالي مثلا عليه، وكذلك يعني مر بنا أن القذف أيضا يعني القذف في حق للآدم إلى آخره. فإذا جاء مثلا إيه الآن زيد وعمر شهد على بكر خلاص، فالآن الذي يأتي عند القاضي ليس لم يأتي عند القاضي هذان الشاهدان الأصليان وهما زيد وعمر، وإنما أتى شهود يشهدون أن أنهم سمعوا زيدا وعمرا يشهدون على بكر بكذا، يعني جاء أحمد ومحمد وفلان يشهدون على زيد أنه شهد أن بكرا فعل كذا وكذا، فهنا شهادة على الشهادة، يعني الشهود الذين عند القاضي لم يحضروا الوقعة بأنفسهم وإنما جاءوا يشهدون على الشهود الذين حضروا الوقعة. فقال ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال وهي حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. يعني إذا شهدوا عليه أنه زنى أو شرب الخمر أو كذا، إذا جاء مثلا شهود عند القاضي يشهدون أن أربعة رجال شهدوا على فلان أنه زنى، القاضي لا يسمع منهم، قال لأن الحدود مبنية على الستر والدرء، يعني لا يسمع شهادة شهود على من شهد على شخص بحد، إن لم يكن شهود الأصل حاضرين عنده لا يسمع شهادة شهود على شهود الأصل، طالما شهود الأصل لم يحضروا عنده خلاص لا يسمع لمن يشهد على شهود الأصل فيما يتعلق بحقوق الله تعالى كشرب خمر مثلا أو زنا ونحو، والدرء بالشبهات، يعني لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ففي حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، يعني القاضي لا يسمع شهود الفرع اللي هم يعني الذين يشهدون على الشهود الأصليين إلا إذا كان الشهود الأصليون قد ماتوا أو يعني مرضى مرضا لا يستطيعون به الحضور إلى مجلس الحكم، أو غيبة مسافة قصر أو غائبين مسافة قصر، يبعدون عن البلد 48 ميلا أو أكثر عن البلد، فحينئذ يمكن أن يأتي من يشهدون على الشهود الأصليين. الشارح زاد يعني بعض المسائل، قال أو خوف من سلطان أو غيره، يعني ممكن الشهود يكونون إيه قد استخفوا من السلطان، فلو جاءوا يشهدون عنده هناك خلاف سياسي بينهم ولا هناك مشكلة، فإذا حضروا يشهدون عند القاضي سيؤخذون ويعاقبون، فهم لا يستطيعون الحضور عند القاضي ولكن يشهدون من إيه يحضر يشهد أنهم شهدوا. يعني قال ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد، ولا يجوز لشاهد الفرع اللي هو الشاهد على الشاهد الأصل أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، فقال شاهد الفرع لا يجوز أن يشهد إلا أن يكون شاهد الأصل قد استرعاه، يعني طلب منه أن يشهد، قال اشهد على شهادتي بكذا، اشهد أني شهدت كذا وكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، الصورة الثانية أن يكون يعني حاضرا في مجلس الحكم وسمع شهود الأصل يقرون بالشهادة عند الحاكم، يعني كان حاضرا في مجلس أدى الشهداء فيه الشهادة عند الحاكم، فهنا حينئذ له أن يشهد على شهادته، إما أن الشهود الأصل يعني طلبوا منه أن يشهد على شهادتهم أو أنهم أقروا بهذه الشهادة عند الحاكم. طيب قال السورة الثالثة، قال أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، يعني يذكر السبب في كونه سمع شهادة الشهود الأصليين أنه تعامل معهم في قرض أو بيع أو نحوه فشهدوا فيه بكذا وكذا، وكان حاضرا في قرض أو بيع فشهدوا فيه بكذا وكذا، قال أو نحوه، فحينئذ يؤديها، يعني ما يتبرع كده من نفسه، يروح يشهد على ناس لا هم أشهدوه ولا هو حضر شهادتهم عند حاكم ولا تعامل معهم بقرض أو بيع أو نحوه فشهدوا في تلك المناسبة. فإذا كان في غير ذلك لا يذهب ويشهد على شهادة غيره. قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. يقول لو رجع شهود المال بعد الحكم، يعني ذهب شاهدان مثلا زيد وعمر ذهبوا وشهدوا على بكر المدين ب1000 دولار، والقاضي حكم بشهادتهم وغرم بكر 1000 دولار وأعطاها لصاحب الحق، وبعد ما شهدوا وخلاص بكر دفع 1000 دولار، رجعوا يقولون ده نحن أخطأنا، ده بكر ما كانش عليه 1000 دولار مثلا، كان يعني أخطأنا في هذا الأمر وهذه الشهادة، ورجعوا في شهادتهم بعد الحكم. قال لم ينقض الحكم، حكم لم ينقض، يعني القاضي حكم على بكر ب1000 دولار يعطيها لفلان بسبب شهادة هؤلاء الشهود، لم ينقض ويلزمهم الضمان. إذا مثلا بكر هذا غرم بسبب شهادتهم 1000 دولار، شهدوا عليه فغرم 1000 دولار، أصبحوا مدينين له ب1000 دولار يعطونه إياه، اللي أخذ التعويض بسبب شهادتهم خلاص حكم يظل نافذا، والذي أخذ التعويض أخذه، والذي غرم يصبح مطالبا لهؤلاء الشهود يضمنون له حقه ويسددون المال الذي تسببوا في غرامته له. ما في تعزير يعني قد يكون أخطأه قد كان، باب التعزير واسع، يعني إذا الحاكم ظهر له تلاعب منهم ولا كذا ممكن يعني. طيب قال ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. قال لك طيب الآن الشهود دول لما جاءوا يشهدوا عند الحاكم، الحاكم لا يعرفهم، فقال لهم أحضروا من يزكيكم عندي، وجابوا من زكاهم، قال والله هؤلاء الشهود نشهد لهم أنهم عدول وأنهم صادقون وأمناء، وشهد فالذين زكوا مدى الحاكم، فالحاكم قبل شهادتهم، بعد ما شهدوا رجعوا غيروا كلامهم، فقال الذي زكاهم لا يغرم شيئا، قال الذي زكاهم لا يغرم شيئا، الغرامة على الشهود. قال وإن حكم بشاهد ويمين، يعني لو حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد قال غرم الشاهد المال كله، يعني هنا قد يستشكل بعض يقول طب الحكم كان مبنيا على شاهد ويمين، اليمين هذه اللي هي يمين المدعي، يعني الآن خصمان، يعني خصمان أمام الحاكم وأحد الخصمين معه شاهد واحد، وقال أنا لي مثلا مبلغ كذا عند فلان، وأتى بشاهد واحد وحلف المدعي يمينا، وبعدين الشاهد هذا رجع في كلامه بعدما حكم القاضي بمقتضى شهادته، يقول إن الشاهد هو الذي يغرم المال كله، يعني هنا الاستشكال، قد يقال الحكم كان مبنيا على شهادة ويمين، يبقى الشاهد يتحمل مثلا نصف الغرامة إذا رجع، لا يقول لأن الحكم كله هو مبني على الشاهد، قال لأن الشاهد حجة الدعوة، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، يعني هو شرط جعله الشرع يعني في الحكم، لكن يقول الأصل أن يمين المدعي لا تقبل، يعني لو أن شخصا ذهب إلى الحاكم وقال له أقسم بالله أن فلانا أخذ مني 1000 دولار لن يقبل الحاكم يمينه هذه لا قيمة لها، لأنه خصم، وطبيعي أنه قد يحلف لتأييد موقفه وهو غير محق وكذا إلى آخره، فهذه اليمين كان لها قيمة مع شهادة الشاهد، لكن بدون شهادة الشاهد لا قيمة لها، فالحكم كله انبنى على شهادة الشاهد، فبالتالي إذا رجع الشاهد الواحد غرم المال كله. ويقول الشارح وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان. إذا رجعوا قبل الحكم ألغي الحكم، يعني إذا رجعوا شهدوا على شخص بحقوق مالية وبعدين رجعوا قبل أن يحكم القاضي خلاص ألغيت الشهادة والحكم يعني ألغي ولا ضمان على أحد. شيخ أيهما أقوى يمين أو بينة حجة له؟ طبعا البينة اللي هي الشهود، البينة اللي هي الشهود، فالشهود طبعا أقوى من اليمين. اليمين هذه عند عدم وجود الشهود. قال باب اليمين في الدعاوى. قال باب اليمين في الدعاوى. قال لا يستحلف في العبادات، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله تعالى. لا يستحلف في العبادات، قال الشارح لا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر. يعني لو أن شخصا ادعى أنه دفع الزكاة أو الكفارة أو النذر أو كذا لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله تعالى. قال لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. قال في حقوق الله تعالى في حدود الله كالزنا وشرب الخمر ونحوه يستحب التعريض للمقر بها ليرجع. لما مر بنا يعني عندما جاء الزاني ليقر على نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك لامست، لعلك فعلت كذا، لا يعطيه يعني ايه تعريضا ل يعني ل يترك هذا الإقرار. فلا يستحلف يعني من يعني كان متهما بزنا أو شرب خمر أو غيره لا يطلب منه القاضي أن يحلف ببراءته حتى يخليه، الأصل أنه بريء ويلتمس له أي وسيلة لتخلية سبيله والستر عليه. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. يعني استثنى هذه المسائل وقل ما عدا ذلك من حقوق الآدميين فالمنكر يستحلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين على، قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمر بنا يعني أنه في مجلس الحكم إذا مثلا زيد ادعى حقا ماليا على عمرو، زيد يقول لي $1,000 عند عمرو، فالقاضي يطلب من المدعي اللي هو زيد أن يحضر بينة وأن يحضر شهودا يشهدون له. فإذا لم يكن معه شهود فالقاضي يعني يوجه الأمر إلى عمرو ليحلف أنه ليس عليه هذا الحق الذي ادعي عليه ويبرأ بيمينه. إذا حلف المنكر فيحكم ببراءته لأن الأصل براءة ذمته، فدعيت عليه دعوة والمدعي ليس عنده شهود لإثبات هذه الدعوة، فالمنكر يحلف يمينا ويخلى سبيله. فالمنكر في كل حق لآدمي يعني في الحقوق المالية، يعني يدعي أنه لم اقترض مالا ولم يسدده، أنه اشترى منه سلعة ولم يدفع ثمنها، استأجر بيتا ولم يدفع الأجرة، أنه مثلا كان أجيرا عنده ولم يعطيه أجرته، إلى غير ذلك من الحقوق المالية للحقوق الآدميين عموما يعني حقوق الآدميين. لكن استثنى منها هذه المسائل، قال يعني إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، فهذه الأمور يعني المنكر فيها لا يطلب منه أن يحلف. يعني من ادعى إثبات نكاح والمدعى عليه أنكر ذلك لا يطلب منه الحلف، والأصل عدم ثبوته، يعني لا يطلب منه أن يحلف لتبرئته من هذه الدعوة يعني. والقود مر اللي هو ايه القصاص يعني، والقذف هو يعني في مثلا القود اللي هو القصاص يعني، لو جاء مثلا شخص وليس المدعي ليس عنده بينات ويقول ان فلانا قتل فلانا عمدا، المتهم لا يلزم ان يحلف، اما ان ياتي المدعي ببينات وإلا خلي سبيل المدعى عليه ولا يستحلف في هذه المسألة. قال واليمين، قال واليمين المشروعة، قال واليمين المشروعة اليمين بالله، قال واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. قال اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فقال الشارح لو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي قال كفى. يعني مثال ذلك أن يقول الحاكم للمنكر والله لا، قل والله لا حق لفلان عندي، فيحلف بهذه الصيغة قل والله لا حق لفلان عندي ويخلى سبيله. قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر. قال الشارح قال كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة. قال فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا. يقول يعني فيما له خطر من حق الحاكم أن يغلظ اليمين، وتغليظ اليمين يعني بزيادة يعني ثناء على الله تعالى بصفاته، يعني يقول مثلا ايه بدلا ان يقول والله يقول والله الذي خلق السماوات والارض الجبار المنتقم مثلا ذي البأس الشديد مثلا كده، فيزيد يعني ايه في صفة الله تعالى. وكذلك هناك التغليظ بالزمان والتغليظ بالمكان، بالزمان ان تكون بعد العصر والمكان مثلا تكون في يعني في مثلا في مسجد ونحوه، او يعني فهناك انواع لايه لتغليظ اليمين. مثلا يكون كده نعم. فقال يعني فيما له خطر تغلظ الايه اليمين، تغلظ اليمين. قال كجناية لا توجب قودا، يعني هو متهم بجناية لا توجب قصاصا، فإذا أنكرها فهنا يعني من حق الحاكم أن يغلظ عليه اليمين. طيب احنا مر بنا أن الحكم يعني قد يحكم على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين، يعني لو أن المدعي ليس معه شهود فالحاكم يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإذا حلف خلي سبيله وبرئت ساحته. إذا نكل يعني رفض أن يحلف حكم على المدعى عليه، يعني يحكم على المدعى عليه بالإيه بالنكول، يعني أنه إذا المدعي لم يكن معه بينة والمدعى عليه نكل يعني ورفض الإيه أن يحلف فسيحكم عليه بمقتضى هذا الإيه النكول. فطيب يقول لو أن الحاكم غلظ اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه حلف ولكن أبى التغليظ، حلف فقط إيه بصيغة والله لم أفعل كذا أو ليس له كذا ورفض إيه تغليظ اليمين، فقال إذا رفض تغليظ اليمين ولكنه حلف لا يعتبر ناكلا، لا يعتبر ناكلا يعني لا يقضى عليه بالنكول إذا رفض التغليظ، ولكن يقضى عليه بالنكول، النكول اللي هو يعني الرفض وعدم الحلف، إنما يقضى عليه بهذا إذا رفض اليمين أساسا يعني، أما إذا وافق على أن يحلف وحلف ولكن رفض التغليظ فقط فلا يعتبر ناكلا. شيخ في كتاب الشهادات، نعم، هذا الذي طلب منه الشهادة إذا شهد بنفسه لكن خشي أن يلحقه ضرر ما من الحاكم، فهل هذا يعني إن أصر على الشهادة فهل هذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة حق أعظم جهاد، كلمة حق عند سلطان جائر، هل يندرج تحت هذا؟ راح يشهد يعني وتحمل الضرر يعني ويعلم أنه سيلحقه ضرر، يعني الاختيار له إذا وافق يعني على أن يذهب ويتحمل الضرر يعني له ذلك يعني، لكن لا يلزمه يعني لا يلزمه. قال كتاب الإقرار وهو آخر كتب الفقه يعني في متن الزاد وغيره من كتب الحنابلة دائما يختمون كتب الفقه بكتاب الإقرار. قالوا الحكمة في ذلك، الحنابلة دايما كتاب الإقرار هو آخر كتب الفقه عندهم في ترتيبهم للفقه، قالوا تفاؤلا أن يختم للمسلم بالإقرار بالتوحيد، يعني الإقرار من معنيه التلفظ بالشهادتين، يعني من معنيه التلفظ بالشهادتين، وقال التصديق والإقرار، فالإقرار هو التلفظ بالشهادتين، فجعلوا ختام دروس الفقه الإقرار تفاؤلا يعني أن يختم للمسلم بالإقرار بالشهادتين. قال كتاب الإقرار، الشارح قال هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، فالإقرار هو الاعتراف بالحق. قال يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، الإقرار يصح من مكلف، مر بنا المكلف يعني اللي هو البالغ العاقل، مختار يعني غير مكره، غير محجور عليه، يعني إذا يشترط أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا وأن يكون غير محجور عليه. قال فلا يصح من سفيه إقرار بمال، السفيه المحجور على ماله، مر بنا أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه، كإنسان سفيه عنده ضعف في العقل ويبدد أمواله فيحجر عليه المصلحة لحظ نفسه يعني حتى لا يبدد أمواله، فإذا شخص محجور عليه يعني لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا إيه بإذن الوصي على ماله هو الذي يتصرف له في ماله، فالسفيه المحجور على ماله إذا أقر على نفسه قال أنا علي $1,000 لفلان وعلي دين كذا لفلان، فإقرارات غير فإقرارات المحجور عليه لا يعمل به. والمفلس وفي أيضا نعم الحجر قد يكون لحظ نفسه وقد يكون لحظ غيره، يعني كالمفلس الذي عليه حقوق لغيره. قال ولا يصح من مكره، ولا يصح من مكره، المكره هو مقابل المختار، فطالما الإقرار يصح من المختار فلا يصح من إيه؟ من المكره. وإن أكره، قال وإن أكره على وزن مال، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك يعني لوزن ما أكره عليه صح، أي صح البيع لأنه لم يكره على البيع، لأنه لم يكره على البيع. طبعا وزن المال، لأن المال سابقا كان عبارة عن دراهم ودنانير، فكانت إيه توزن يعني الأموال إيه توزن الذهب والفضة، فإذا أكره على أن يزن مثلا مقدار كذا من المال فلم يكن عنده المال حاضرا فباع مثلا عقارا من أجل أن يزن ما عليه من المال بقيمة هذا العقار، فكل البيع يكون صحيحا لأنه لم يكره على البيع. قال وإن أقر في مرضه بشيء، وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، فكإقراره في صحته، من أقر في مرضه اللي هو مرض الموت يعني أو المرض المخوف الذي يعني مات بسببه. فإن أقر في مرضه بشيء، لأنه أحيانا يحصل من بعض الناس يعني عندما يصبح مريضا مرض الموت فيبدأ يقر على نفسه بأشياء من أجل التهرب، مثلا تبديد مال الورثة أو من أجل يعني أمور معينة، فيقر على نفسه بأشياء يعني غير حقيقية. فمن أقر في مرضه بشيء فهنا قال فك إقراره في صحة، الإقرار في المرض قال ولو مخوفا كالإقرار في الصحة إلا في إقراره بالمال لوارثه. يعني هناك أمور تقبل منه أن يقر بها في مرضه وأمور لا يقبل منه الإقرار بها في مرضه. فقال يقبل الإقرار في مرضه كالإقرار في صحته يعني مقبول، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إذا أقر بمال لوارث لأنه كأنه يريد تفضيل بعض الورثة على بعض، الرجل مثلا له ابنان وإذا مات كل ابن سيأخذ نصف ماله مثلا، فهو يحب أحد الابنين ويكره الآخر. فهنا لو أقر أن أحد ابنيه يقول أنا كنت اقترضت منه مبلغ $100,000 واقترضت منه كذا واشتريت منه كذا ولم أسدد ثمنه، فيقر على نفسه بحقوق لأحد الورثة حتى يعني من أجل أنه إذا مات يعطى هذه على أنها ديون عليه أو كذا إلى آخره. فقال لا يقبل إقراره لأحد ورثته. قال فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق، وإن أقر لامرأته بالصداق قال فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. إن أقر لامرأته بالصداق قال يعني أنا كان علي صداق لامرأتي مقداره مثلا كذا، وذكر مقدارا أكبر من من مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها من النساء مثلا $5,000، وهو أقر بالصداق لامرأته $50,000، فقال يحكم لها بمهر المثل، بمهر المثل بالزوجية لا بإقراره. يحكم لها بمهر المثل بالزوجية لأنها زوجته ولها الصداق، فتستحق صداقا مهر مثيلاتها لا بإقراره. هذا في مرضه نعم، هذا في إقرار المريض، هذا كله عن المريض. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته، لو أقر أنه كان أبانها في صحته يعني زعم أنه كان طلقها طلاقا بائنا في وقت صحته لم يسقط إرثها، لأنه قد يدعي ذلك من أجل أن يحرمها من الميراث، يعني قد يدعي ذلك من أجل أن يحرمها من الميراث. فيجي مثلا أول ما يمرض، هو إذا طلقها في مرض الوفاة، إذا طلقها في مرض الوفاة فلن يسقط حقها من الميراث، فهو يحتال على ذلك. فهو في مرض الوفاة يعني لا يطلقها في مرض الوفاة، وإنما يقر على نفسه يقول أنا كنت قبل أن أمرض كنت طلقتها طلاقا بائنا في تاريخ كذا قبل أن أمرض. فهنا هل يقبل هذا الإقرار أم لا؟ قال إن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، يبقى حقها في الإرث. قال الشارح لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده. لا يقبل قوله في إسقاط إرثها إلا إذا هي صدقته قالت نعم وفعلا كان طلقني طلاقا بائنا قبل أن يمرض، إذا هي صدقته خلاص سقط إرثه، لكن إذا لم تصدقه في هذا لا يسقط إرثه. قال وإن أقرت امرأة قبلها يقول وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. قال وإن أقر، قال الشارح المريض، كل الكلام هنا مازال على المريض في مرض الموت يعني. قال وإن أقر أي المريض لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أقر لوارث يعني وقت الإقرار كان وارثا، ولكن عند الموت صار أجنبيا، يعني صار من غير الورثة، صار من غير الورثة. واضح؟ يعني مثلا إيه، كان له ابن عم مثلا، فكان له زوجة وحامل وابن عم، فابن العم هذا كان لو أن مات وعنده زوجة وابن عم، لو شخص مات وله زوجة وابن عم، يعني قبل أن تحمل الزوجة له زوجة وله ابن عم، فالآن لو له زوجة وابن عم، الزوجة لها مثلا ليس عندها أولاد، الزوجة كم نصيبها؟ لها الربع، وابن العم له الباقي، فابن العم هذا كان وارثا. وبعدين بعد ما أقر يعني حملت زوجته ووضعت ابنا، فصار يوم أن مات كان له زوجة وابن عم، فأصبح الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، وابن العم لا شيء له. فهو وقت أن أقر لابن عمه، أقر أنه عليه لابن عمه مثلا 10,000 دولار قيمة كذا وكذا إلى آخره، فأقر بهذا الحق لابن عمه عندما كان وارثا، فصار عند الموت أجنبيا، وأقر له عندما كان وارثا وصار عند الموت أجنبيا. قال لم يلزم إقراره، لم يلزم إقراره، قال الشارح يعني لأنه كان متهم، أنه أقر لوارث وهو مريض في مرض الموت، فهذه تهمة، يعني كن ليش ساكت طول حياتك وأول ما مرضت مرض الموت أقررت لهذا الوارث، تريد يعني هنا تهم متهم أنه يريد تفضيله في الميراث وإعطائه ما ليس بحقه. فقال لم يلزم إقراره، لا أنه يعني لا أن الإقرار باطل، قال بل هو صحيح موقوف على الإجازة، يعني موقوف على إجازة بقية الورثة، يعني قال لا نقول أن الإقرار باطل ولكنه غير لازم، يعني هو الأمر أصبح هنا يتوقف على بقية الورثة، إذا وافق بقية الورثة على هذا الإقرار إذن هذا الوارث الذي أقر له بشيء زيادة على حصته في الميراث فيعطى، دعا أنه مدين له بكذا وكذا فيعطى هذا الدين، ثم تقسم المواريث إذا وافق الورثة على ذلك بناء على هذا الإقرار، أما إذا لم يوافقوا عليه فلا يعمل بإقراره. قال وإن أقر لغير وارث، وإن أقر المريض لغير وارث، قال كابن ابنه مع وجود ابنه، مثل الشارح أنه ضرب مثالا، قال أقر لابن ابنه مع وجود ابنه، أقر على نفسه بمستحقات لابن ابنه وابنه موجود، فابن ابنه كان غير وارث، أو أعطاه، يعني إما أقر له أو أعطاه عطية. قال صح، يعني صح الإقرار وصح العطاء، وإن صار عند الموت وارثا، يعني هو أقر لابن ابنه وابنه حي موجود، أو أعطى ابن ابنه عطية وابنه حي موجود، الكلام هذا وهو مريض مرض الموت. ثم لما مات حصل أن ابنه مات قبله، يعني وهو مريض مرض الموت، فمات ابنه ثم مات هو، فلما مات ابنه أصبح ابن ابنه وارثا، ابن الابن لن يرث في وجود الابن، يعني المتوفى هذا له ابن وله ابن ابن، فابن ابنه لن يرث في وجود ابنه، لكن لما مات ابنه قبل في حياته أصبح ابن ابنه وارثا. فقال يعني صح الإقرار وصح العطاء، يعني وإن صار عند الموت وارثا. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب، فالموجود في الإقناع والمنتهى قال إن أقر لغير وارث أو أعطاه فالاعتبار بحال الموت، فينظر حينها، إن صار وارثا لم تصح، وإن بقي غير وارث صح. يعني الموجود في الإقناع والمنتهى أنه إذا أقر لغير وارث أو أعطاه وصار وارثا عند الموت لم يصح الإقرار ولم تصح العطية، خلافا لما موجود هنا في الزاد. قال وإن أقرت امرأة على نفسها وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أقرت على نفسها بنكاح يعني أقرت أن فلانا هو زوجها أن فلانا تزوجها وأقرت على نفسها بنكاح قال ولم يدعها اثنان في بعض النسخ ولم يدعه اثنان يعني لم يكن هناك اثنان يعني متنازعان في دعوى النكاح يعني ليس هناك رجلان كل منهما يقول فلانة زوجتي فإذا أقرت على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان أو ولم يدعه اثنان كما في بعض النسخ قبل يعني قبل إقرارها قال لأنه حق عليها ولا تهمة فيه طيب فمفهوم كلامه أنه لو ادعى النكاح اثنان لا يقبل مفهوم كلامه أنه لا يقبل وهذه أيضا هذه آخر مسألة من المسائل التي خالف فيها متن الزاد المذهب الموجود في المنتهى أنه يقبل إقرارها بنكاح ولو ادعاه اثنان يعني حتى لو ادعاه اثنان وأقرت بنكاحها قبل إقرارها هذه يعني متن الزاد فيه 32 مسألة خالف فيها المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب اللي هو موجود في كتاب المنتهى منتهى الإرادات لابن النجار والموجود في كتاب الإقناع فهذه المسألة 32 في جميع المتن يعني مجموع مسائل المتن يعني قالوا تصل إلى نحو 3000 مسألة حوالي 3000 مسألة يعني بالمنطوق أما بالمفهوم اللي هو يعني مفهوم المخالفة يعني أنه يفهم كذا قالوا ممكن تصل إلى نحو 6000 مسألة يعني بالمفهوم فمن بين يعني 3000 مسألة فيها 32 مسألة فقط يعني خالف فيها المعتمدة في المذهب والباقي هو ما في الزاد هو المعتمد في المذهب طيب قال وإن أقر وليها المجبر وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح إن أقر وليها المجبر بالنكاح أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح الإقرار المجبر يعني الذي ليس لها اختيار ومن حقه أن يزوجها يعني في كما في البكر الصغيرة مثلا التي يزوجها أبوها فإذا أقر وليها المجبر أو أقر وليها الذي يعني أذنت له في تزويجها أقر على المرأة بنكاح صح إقراره قال وإن أقر بنسب صغير إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه يعني قالوا إن الشارع يعني متشوف لإثبات النسب يعني أي وسيلة لإثبات النسب هناك تسهيلات طالما ليس هناك تنازع يعني طالما ليس هناك تنازع يعني شيء محمود أن يكون للإنسان نسب حتى يكون له أسرة ينتمي إليها فمن أقر على صغير أنه ابن قبل إقراره بس بشرط يكون هي مجهول النسب ما يروحش على الابن معروف نسبه ويدعي أنه ابنه لا يعني الطفل الصغير مجهول النسب وجاء شخص أقر أنه ابنه قبل إقراره وكذلك أقر على مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه حاضر بس نكمل هذه قال فإن كان ميتا ورثه فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر يعني حتى لو أقر أن هذا الصغير الميت أو هذا المجنون الميت هو ابن فيصبح يثبت النسب ويصبح وارثا له إذا كان له مال ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه قال وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه إذا ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه قال صح تصديقه وأخذ به إذا ادعى على شخص بشيء فقال له صدقت صح تصديقه ويعتبر إقرارا طيب هذا الفصل الأخير إن شاء الله لو بقي يعني فصلان. قال فصل: وإذا وصل إقراره ما يسقطه مثل، أو معلش، إذا وصل بإقراره، إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحو لزمه الألف. يعني إذا أقر على نفسه قال زيد يقول عمرو له علي ألف لا يلزمني، طيب هو لما قال له علي ألف ثبت الألف، لما قال لا يلزمني يعني وهذه الألف أنا غير ملزم بها، فهذا يبطل الإيه يعني هذه الكلمة تسقط الإقرار، فيلزمه الألف. إذا وصل بكلامه ما يسقطه أصبح هذه الزيادة أصبحت يعني لغوا ولزمه الإقرار. وإن قال كان له علي وقضيته، نعم يعني لما الأول بس قال ونحوه، الشارح يوضح ونحوه قال كما لو قال له علي ألف من ثمن خمر، قال له علي ألف دولار كان ثمن خمر اشتراه منه، فهنا قوله من ثمن خمر هذا يعني يسقط الإقرار، فيؤاخذ إيه بالجزء الأول والزيادة المبطلة للإقرار هذه تلغى ولا تبطل إقراره ويكون إقراره صحيحا على نفسه الألف. قال وإن قال كان له علي وقضيته، يعني كان له علي ألف وقضيت هذه الألف أو برئت منه. قال فقوله مع يمينه، أي قول المقر بيمينه، فإذا حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا به، فكان القول قوله. واضح؟ يعني إذا قال كان له علي ألف دولار ولكن قضيت هذه الألف، هنا يقبل قوله بشرط أن يحلف أنه قضى هذه الألف أو أبرأه منها أو برئ منها، يعني أن صاحب الحق قال له يعني أبرأتك منها وتنازلت لك عنها. نعم. قال فقوله بيمينه يعني يقبل قول المقر أنه قضى ما عليه بيمينه ما لم تكن بينة، إلا إذا دعواه أنه قضاها عارضها شهود لخصمه يثبتون أنه ما قضاها. قال أو يعترف بسبب الحق، قال من عقد أو غصب أو غيرهم، يعني إذا قال له علي ألف، هذه الألف قال كنت غصبتها منه، أو له علي ألف ثمن شراء سلعة كذا منه، يعني أقر بسبب هذه الألف ثم ادعى أنه قضاها، قال لا يقبل قوله أنه قضى. هناك فرق بين أن يقول له علي ألف وقضيتها من غير ذكر سببها، هنا يصدق في أنه قضاها، أما إذا قال له علي ألف سببها كذا وكذا ووضح سبب هذه الألف وقضيتها، هنا لا يقبل قوله وقضيتها. واضح؟ ممكن جابها سند القضاء، سند القضاء إلا أن يأتي بإثبات أنه قضى. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. العملة يعني كان هناك مغشوشة الزيوف، أو فإذا قال له علي مئة زيوفا لزمته مئة جيدة، قال له علي مئة دينار أو درهم بعدين سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، يعني كانت المية دي كانت مغشوشة ومن نوع الغدي مزيف اللي هي يعني مغشوشة مخلوط، ليست ذهبا خالصا يعني مخلوط بأشياء أخرى. أو مؤجلة سكت، يعني قال له علي مئة وسكت سكوتا يمكنه الكلام ثم قال كانت إيه مؤجلة يعني سددتها بعد سنتين ثلاثة. قال لزمه 100 جيدة يعني ليست زيوفا وحالة ليست مؤجلة. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل. قال فقول المقر مع يمينه، إذا أقر على نفسه بدين مؤجل والمقر له أنكر الأجل، أنكر الأجل قال لا الدين كان حالا. قال فقول المقر، لأن الإيه صاحب الحق يعني ليس له ما يثبت حقه إلا إقرار المقر، لو أن المستدين أصلا لم يقر على نفسه، الثاني لا عنده شهود ولا عنده إثبات، فهو الدين ثبت بإقرار. أما الأجل فهو أنكره، هو الذي أقر على نفسه بالدين أنكر الأجل، وخصمه يدعي معلش الذي أقر على نفسه بالدين أثبت الأجل، وخصمه يدعي إنكار الأجل، والخصم هذا أصلا ليس عنده بينة لإثبات أصل الدين فضلا عن أن يثبت عدم التأجيل. فالعبرة هنا بكلام المقر مع يمينه، فيقبل أن الدين كان مؤجلا طالما المقر بالدين قال إنه كان مؤجلا مع يمينه، ويحلف المقر يمين. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، إن أقر أنه رهن أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. طيب هنا إذا أقر إنسان أنه وهب هبة وأقبض، يعني لأن الهبة إذا وهبت هبة لشخص طالما لم يقبضها يمكنك أن ترجع فيها، يعني إذا هبة هي ليست نظير أي شيء يعني تبرع منك، فإذا وهبت شخصا هبة طالما لم يقبضها من حقك أنك ترجع فيه، لكن إذا قبضها الموهوب له خلاص خرجت من ملكك ودخلت في ملكه، ليس لك أن تأخذها منه مرة أخرى. فلو شخص يعني ادعى إن شاء الله باقي 5 دقائق إن شاء الله دكتور، فإذا شخص أقر أنه وهب، قال أقر على نفسه قال أنا وهبت فلانا مثلا هذه الدابة وأقبضته إياها، وهو جاء أخذ الدابة واستلمها وقبضها، وبعدين بعد ذلك رجع وأنكر القبض قال لا هو أنا وهبته بس هو لم يكن قبضها، من أجل أن يدعي بعد ذلك أن يمكنه مثلا ويتراجع عن هذه الهبة أو كده. فإذا أنكر القبض ولكن لم يجحد الإقرار، يعني أقر أنه وهب بس أنكر القبض، وسأل إحلاف خصمه وطلب يعني أن يحلف خصمه يقول لا أنا قبضتها، وهو يقول لا ما قبضها، فله أن يعني من حقه إحلاف خصمه، يعني أن يحلف خصمه أنه قبضها. وكذلك إذا قال إنه رهن وأقبض، ما اشترى مثلا سلعة بثمن مؤجل وأعطى رهنا، فحتى يثبت هذا الرهن لابد أن يقبضه المرتهن، فإذا قال أنا أقبضته وبعدين تراجع في مسألة القبض وخصمه يقول لا أنا قبضته فسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وكذلك إذا أقر بقبض ثمن وأنكر القبض فله إحلاف خصمه. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. إذا باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن هذا، قال أنا يوم أن بعت مثلا هذه الدابة أو هذا الطعام لم يكن مملوكا لي وقت أن بعته، يعني أو أنا وهبت مثلا هذه الدابة لفلان ووقت أن وهبتها له لم تكن ملك، فأقر أن ذلك كان لغيره. قال لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. فيقول إذن إيه يعني هو ادعى أن هذا الشيء كان لغيره وقت أن باعه، فقال البيع لا ينفسخ ولكن عليه أن يغرم الثمن بناء على إقراره، بناء على إقراره أنه باع شيئا لغيره فلزمته غرامته على صحة البيع. البيع يصح، نعم، لا ينفسخ، والهبة تصح، والعتق يصح، ولزمته غرامته للمقر له. قال لأنه فوته عليه، لأنه يعني باع شيئا مملوكا لغيره أو وهب شيئا مملوكا لغيره أو أعتق عبدا مملوكا لغيره، فإذا لزمه أن يغرم ثمن العبد. يعني لو زيد أعتق عبدا وبعد ما أعتق العبد قال والله أنا يوم ما أعتقت العبد هذا كان مملوكا لعمه لم يكن ملكي، العتق لا ينفسخ، ما يرجعش العبد بعد أن حرر يرجع مستعبدا مرة أخرى، ولكن أصبح زيد مدينا بثمن العبد لعمر، هو قال العبد هذا كان ملكا لعمر وقت أن أعتقته، فإذا أصبح زيد مدينا بقيمة العبد لعمر. واضح؟ قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، وإن قال لم يكن ملكي، لم يكن هذا مثلا العبد ملكي وقت أن بعته أو وهبته أو أعتقته إلى آخره، لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت يعني قد ثم ملكته بعد البيع ونحو، وأقام بينة بما قاله قبلت بينته، يعني قال أنا وقت أن بعت هذا العبد لم يكن ملكي ولكن بعد البيع دخل في ملكي، قال قبلت بينته. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال إنه قبض ثمن ملكه، قال فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. آخر فصل إن شاء الله نختم به. قال فصل إذا قال له علي شيء أو كذا، قال له علي شيء أو قال له علي كذا وكذا، يعني لم يوضح ما هو هذا الشيء، قيل له فسره، يقال للمقر على نفسه يقال له فسره، يعني زيد قال لعمر علي شيء ولم يقل شيء، هذا والله $1,000 ولا $10 ولا $100، فإن أبى قيل له فسره، قال فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، قال لوجوب تفسيره عليه. قال فإن فسره بحق شفاعة أو أقل مال قبل، إن فسره بحق شفاعة قال له علي شيء ولم يرد، فلما قيل له فسره قال له علي حق الشفاعة، حق الشفاعة هذا يعني لا يلزمه بسداد أي شيء في الوقت الحالي، يعني له علي أني إذا أردت أن أبيع حصتي في العقار أن أعرضها عليه أولا مثلا، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال، إذا فسره بأقل مال قال له علي $0.25 أو $0.25 أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، قال له علي شيء، قال له علي قشر جوزة أو له علي لم يقبل، لأنه ليس بمال، يعني هذا الشيء لا يمكن أن لا يصح بيعه بمال. قال ويقبل بكلب يباح نفعه، لو قال له علي شيء ثم طلب تفسيره قال له علي كلب يعني صيد أو حرس أو ماشي، أو حد قذف، لو فسره قال له علي حد قذف كنت قذفته وله علي حد قذف، كل هذا يقبل منه، يعني قال يقبل بكلب أو حد قذف. وإن قال له علي 1,000 رجع في تفسير جنسه إلي، يعني ألف دولار ولا ألف سنت ولا ألف جرام ذهب ولا ألف ماذا ولا ألف دابة ولا فإن قال له عليه ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، إن فسره بجنس واحد ذهب أو فضة أو أجناس قال له علي ألف مثلا خمسون درهما وخمسون ثوبا وخمسون كذا إلى آخره قبل منه. قال وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. لماذا؟ لأن عندنا العدد واحد والعدد عشرة، الأعداد اللي بين الواحد والعشرة كم؟ ثمانية أعداد. صحيح أنت لو عندك مثلا عشر تفاحات في رقم واحد ورقم عشرة ما بينهما يكون كم؟ ثمانية يعني. فإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة يعني. فقال إن لعدم دخول الغاية وما بعد إلى لا يدخل لكن الأول يدخل. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، إذا قال له علي درهم أو دينار لزمه إما درهم وإما دينار، الاختيار له. يعني الدرهم الدينار مثلا يمكن يسوى 12 درهم، وقال له علي درهم أو دينار فيخير يعني إما أن يعطيه درهما أو دينارا. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو فهو مقر بالأول والله سبحانه وتعالى بعد حديما فيه ويعينه. نعم في بعض النسخ لزمه أحدهما ويعينه يعني يختار إما الدرهم وإما الدينار يحدد واحد منه. إذا قال له علي تمر في جراب، الجراب اللي هو الوعاء الكيس الذي فيه التمر، أو له سكين في قراب أيضا اللي هو كيس السكين أو غلاف السكين، أو فص في خاتم، فهو مقر بالأول وليس بالإيه بالثاني يعني. فإذا إيه هو أقر بالتمر ولم يقر بالجراب، أو قال له علي سكين في قراب جاء أقر بالسكين ولم يقر بالإيه بالقراب، فملزم بالسكين فقط. له علي فص في خاتم جاء هو إيه أقر بالفص ولم يقر بالخاتم. الشارح يعني قال إيه ونحو، قال له علي إيه ثوب في منديل، يبقى هو مقر بالثوب وليس مقر بالمنديل. وله علي عبد عليه عمام، يبقى هو مقر بالعبد وليس بالعمام. وكذلك لو قال له علي عمامة على عبد، يبقى هو مقر بالعمامة وليس مقرا بالإيه بالعبد يعني. فهو مقر بالأول والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا ينتهي شرح متن زاد المستقنع وتنتهي دروس الفقه الحنبلي. قضينا فيها نحو سنتين ونصف تقريبا، وإن شاء الله يعني توزع عليكم الآن إجازة في الفقه الحنبلي وكتبه ومنها فيها سند زاد المستقنع إن شاء الله بإذن الله. النسخ موجودة مع أخونا الشيخ سعيد، وأجزتكم بزاد المستقنع وبما درستم في الفقه الحمد لله. الله يفتح عليكم.